LVA Radio, la première radio maghrébine. On direct de l'Afrique. Radio LVA, Alger, Djalil Palermo, Didi Canonsef. Ouais. المرقد شوكاك لميت كونسوما في لاريكوم كوم لا دروغا وي خليك في شوكا انا ماشي حسني انتي ماشي ملوكا وي ديسباري بفلوكا هرم بلاد الاي اي والدربوكا وي شداو لي سلوكا براكاش بطامولي ندير باطوني وافوكا وي المرقد شوكاك لميت كونسوما في لاريكوم كوم لا دروغا وي خليك في شوكا انا ماشي حسني انتي ماشي ملوكا وي باري بفلوكا هارم بلاد الاي اي ودربوكا وي شنتاو لي سلوكا براكاش بطاموني ندير باطوني وافوكا وي في هواك راني طايح في بلاك مبحر ملقيت سلاك انتي ماشي ملاك قراك الزمن طيح كوكواك شحال وصاوك بالاك مبلي رايك اللي داك مهلوكا غارق وحدي في حساني ماني سامع بيك افي وين راكي دوكا ما درتي دار ابكي عالصحة وش راكي والعشرة المردوخة صاحب صحيب على دهنا كيدور عليك بابي ماشي هاليلويا يلي درتك خويا خاين العشرة حرامي او مسامح اللي اداني وبجمرك ويني قولو معليش الدنيا دور LVA Radio, la première radio maghrébine.